وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من بعض الشبهات التي يثيرها أهل البدعة تجاه معتقد أهل السنة والجماعة، فتكلمنا عن شبهة رد حديث الأحد، وتكلمنا أيضا عن أدلة حجية خبر الأحد وأنه يعمل به في الاعتقاد والمعاملات والعبادات وفي كل شيء. المطلب الثاني الرد على زعمهم بأن الأدلة النقلية المتواترة المثبتة للصفات ظنية الدلالة. كأني أمليت عليكم قبل ذلك. نعم خدنا المطلب الثاني، شبهة ايه محمد؟ المطلب الثاني شبهة التركيب. المراد بهذه الشبهة يرى المتكلمون أننا عايز تعدي عدي من هنا كده جنب إمامك، من هنا كده بعيد جلع روح لعمك العزيز. يرى المتكلمون أننا إذا أثبتنا أن الله تعالى متصف بصفات زائدة على الذات فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة، وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء، وهذا محال، وعليه تكون الصفة هي عين ذاته، إذ أن أخص وصف الله تعالى هو القدم. والمعتزلة هم أكثر أهل الكلام تعويلا على هذه الشبهة التي أخذوها من الفلاسفة، وقد أخذوا نوعا واحدا من أنواع التركيب عندهم وجعلوه شبهة ودليلا لإبطال قيام الصفات بالله تعالى، وهي شبهة التركيب الموجود من ذات وصفات. الرد على هذه الشبهة يرد على من اعتمد على شبهة التركيب من أهل الكلام بما يلي. يرد على من اعتمد على شبهة التركيب من أهل الكلام بما يلي: أنها شبهة باطلة تخالف نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات لله عز وجل. يعني إذا نظرنا إلى نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة نجد أنها أثبتت الصفات ولم تتعرض لشيء من التركيبات. أن الشرع أمرنا بإثبات الصفات الثابتة دون النظر إلى الحجج التي يمليها العقل والتي هي مظنة النقص والخطأ. أن هذه الشبهة يلزم منها لوازم باطلة، فمن يرى أن الصفة هي الموصوف كما في قول المعتزلة هنا يلزم عليه قول أهل وحدة الوجود. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن بعض البدع في نشأتها وفي بدايتها قلنا يا أخوانا انتبهوا، كل هذه البدع يؤول مآلها إلى وحدة الوجود، أن الله عز وجل هو الذي في الكون وليس في الكون غير الله، أما أنا وأنت فهي أن الله تصور في صورنا وفي الحقيقة ليس في الكون إلا الله. طبعا هذا يعني وصفه بالزندقة والإلحاد لا يفيه، بل هو أشد من ذلك. يبقى هؤلاء القوم لما أنكروا صفات المولى عز وجل تحت حجة التركيب بنوا أيضا كلامهم على أصل واهن، وهي أن الصفة تنفك عن الموصوف، وهذا كلام باطل. ما هي تعدد القدماء جت منين؟ قالوا لو أن أثبتنا لله صفات والصفة تنفك عن الموصوف يبقى أصبح صفة الله عز وجل قديمة، لأن الله قديم على زعمهم، يبقى بناء عليك تعدد القدماء. ولكن الصواب أن الصفة لا تنفك عن الموصوف بل هي ملازمة له. المطلب الثالث شبهة الاختصاص. المراد بها أن كل موصوف بالتحيز أو الجهة لا بد له من مخصص. ما هو شبهة التركيب؟ حاضر نقرأها تاني يا أخوانا الشبهة نقرأها سويا، لأننا في درس علم وليس في وعظ ولا في إرشاد. يرى المتكلمون أننا إذا أثبتنا أن الله متصف بصفة زائدة على الذات فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة. لما؟ لأنهم يعتقدون أن الصفة تنفصل عن الموصوف، يعني صفة الرحم بعيدة عن الذات، صفة الكرم بعيدة عن الذات. لسه قايل لكم ما هي صفة الكرم، ده شيء في داخل النفس، يظهر منه آثار إطعام الطاعة، واخد بالك؟ طيب صفة الغضب شيء في النفس يظهر منه يعني إيه؟ حب الانتقام ورد الذات. يبقى الصفة يا أخوان لا تنفك عن الموصوف، وده واضح، ولا تنفك عن الموصوف، لا تنفك عن الموصوف. فقالوا إن إحنا في هذه الحالة إذا أثبتنا الصفات يبقى وصفات عندنا تنفك عن الموصوف، يبقى أصبح إيه؟ تعدد القدماء، يعني ربنا سبحانه وتعالى بذاته بمفرده وحوله إيه؟ صفاته، تعالى الله عن ذلك، يبقى تعدد القدماء. وهذا يدل على تعدد القدماء، يبقى القدماء معناها اتصفت بصفات المولى عز وجل، يبقى ما ينبغي، لأن الله عز وجل واحد في صفاته. فبنوا كلامهم على أصل باطل، يقول وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء، وهذا محال، وعليه تكون الصفة هي عين ذات، هي عين ذاته، إذ أن أخص وصف الله تعالى هو القدم. والمعتزلة هم أكثر أهل الكلام تعويلا على هذه الشبهة التي أخذوها من الفلاسفة، وقد أخذوا نوعا واحدا من أنواع التركيب عندهم، وجعلوه شبهة ودليلا لإبطال قيام الصفات بالله تعالى، وهو شبهة التركيب الموجود من ذات وصفات. الكلام ده عندنا احنا، أنا وأنت مركب من أعضاء، واخد بالك؟ وأعضاؤنا ممكن تنفصل عنا، واخد بالك؟ بمرض أو بنحوه، أما المولى عز وجل لا. لذلك صفة التبعيضية البعضية لا تقال في حق الله، وصفة الجسمية لا تقال في حق الله عز وجل. لما لم يرد بها النص؟ يقول يرد على من اعتمد على شبهة التركيب من أهل الكلام بما يلي: أنها شبهة باطلة تخالف نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات لله عز وجل. أما الشرع أمرنا بإثبات الصفات دون النظر إلى الحجج التي يمليها العقل والتي هي مظنة النقص والخطأ، أن هذه الشبهة يلزم منها لوازم باطلة. فمن يرى أن الصفة هي الموصوف كما في قول المعتزلة، هنا يلزم عليه قول وحدة أهل الوجود. المطلب الثالث: شبهة الاختصاص. يقول فمن يرى أن الصفة هي الموصوف كما في قول المعتزلة، ما الذي حملهم على أن يقولوا الصفة هي الموصوف؟ ما أنت لو ركزت معايا في كلمة إن الصفة تنفصل عن الموصوف لاتضح لكم كل هذا الكلام. قالوا الصفة غير الموصوف، يعني الرحمة هي وذات المولى عز وجل هكذا، كويس؟ فالصفة انفصلت عن الموصوف. طيب ماذا تصنع في إثبات الصفات؟ الأشاعرة أولوه، والمعتزل قالوا الصفة هي عين الموصوف، يعني إذا تكلمنا عن الصفة تكلمنا عن الذات، عن ذات المولى عز وجل، لم يفرقوا بينهم، بدليل إن أما احنا عندنا احنا الصفة غير الموصوف، صفتك شيء وذاتك شيء تاني آخر. فلما قالوا الصفة عين الموصوف، بناء على ذلك يلزم من هذا كله أن ليس في الكون إلا الله عز وجل، ما عادش لا موصوف ولا صفة ولا عاد خلق ولا مخلوق، كله هو الله سبحانه وتعالى. نعم طبعا هو ذا الأصل، كله تنزيه، كله تنزيه، ولكن هم أخطأوا في الطريق لا شك في ذلك. معايا يا أخوانا؟ يعني إن كان هناك شيء من الصعوبة في بعض الأمور فأرجو أن تتحملوا، لأن يعني لابد من الاعتراف إن إحنا في تدريسنا للعلوم بنجتهد للتنسيق بين المواد، ولكن الإشكالية اللي هي موجودة عند الجميع عدم المواظبة على الحضور من البعض، ولعله معذور، واخد بالك؟ يعني احنا مثلا اما بنقول هنبدأ في كتاب معين، ما نبدأ في كتاب معين يعني ينبغي ان تواظب عليه من اوله الى اخره. طب في فترة من فترة اعتراك امر معين وامتنعت عن الحضور لعذر عندك، طب ما دي مشكلة بالنسبة لك انت، فالمشكلة بيظهر اثارها من خلال ثنايا الكلام. فارجو الله يبارك فيكم ان نتحمل، ودي كلها اشياء من لوازم دروس العلم، فلا تزعجك ولا تقلقك. يقول أن كل موصوف بالتحيز أو الجهة لا بد له من مخصص. طيب ربنا عز وجل موصوف بالجهة أم لا؟ تفصيل، أحسنت، تفصيل. فلا بد له من مخصص، وكل مختص لا بد له من مخصص منفصل عنه، وكل مفتقر إلى مخصص فهو محدث، واخد بالك؟ كل ده يريدون به نفي صفات المولى عز وجل. ما هو طالما شوف التسلسل، كل موصوف بالتحيز أو الجهة لابد له من مخصص، وكل مختص لابد له من مخصص منفصل عنه، وكل مفتقر إلى مخصص فهو محدث، يبقى مخلوق. يبقى نمشي بالعكس، نرجع إلى أن ليس لله عز وجل وصف من خلال هذه الشبهة التي ركبوها من قبل عقوله. زي بالضبط بقول لك إذا أثبتنا لله عز وجل يد، يلزم من ذلك أن تشابه يد المخلوق، وبناء على ذلك شبهنا الله بخلقه، وهذا لا يليق لأن المخلوق ناقص. فإذا شبهنا الله بالناقص رجع النقص إلى الله، يبقى نلغي الصفات. كل هذا الكلام من هذا القبيل. يقول: فوجب من هذا تنزيه الله تعالى عن كل ما يلزم عليه الاختصاص مثل وصفه بالعلو أو الاستواء أو مباينته للعالم ونحو هذا. الرد على هذه الشبه أن هذه الشبه هي من الابتداع في الدين، ورد النصوص المحكمة بشبهات العقل الباطلة التي تخالف النصوص الشرعية، أن هذه الشبهة يلزم منها لوازم باطلة، منها تعطيل وجود الخالق سبحانه وتعالى، وذلك بأن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود لا واجبة الوجود. خد بالك، فاكرين أقسام الحكم العقلي اللي هو الإيه؟ الواجب لذاته، والممكن والإيه؟ والمستحيل. واخد بالك؟ طب إيه معنى كلمة وذلك بأن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود لا واجبة الوجود، ومن جملة الموجودات الله عز وجل. معايا محمد ولا مش معايا؟ يبقى بناء على احنا قلنا إيه أقسام الحكم العقلي، الحكم القسم الأول إيه؟ الواجب لذاته، وهو المولى عز وجل لا لغيره بأسمائه وبصفته. طب الممكن أنا وأنت، طب المستحيل اللي هو الضدين. فهم من خلال هذه الشبهة جعلوا أن كل الموجودات، خد بالك، ممكنة الوجود، والممكن ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. يعني أنا وأنت، الله عز وجل خلقنا وفي قدرته أن لا يخلقنا، يبقى ممكن. فجعلوا ربنا عز وجل بمثل هذا الوصف، وبناء على ذلك خلاص يبقى الشبهة باطلة، لأن ما يلزم منها لوازم فاسدة. أن بعض أهل الكلام أنفسهم ردوا هذه الشبهة لما تلزم من لوازم باطلة في نفي واجب الوجود كما قرره الآمدي وغيره. طبعا الآمدي هذا يعني من علماء الكلام البارعين البارعين، وهو يتكلم بكلام أهل البدعة في القرآن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما ذكر الشيخ صالح عنه في العقيدة الطحوية والواسطية أنه هو طرح شبهة وما استطاع أن يرد عليها زعزعت معتقده، لما قال إن ربنا عز وجل تكلم بالقرآن في الأزل مرة واحدة، وبعد ذلك أصبح الكلام قائم في نفسه فأوحاه إلى جبريل بالمعنى اللي هو الكلام النفسي. فجه يعمل إيه بقى الآمدي؟ قال لك طيب لو كان تكلم بنفسه في الأزل ماذا نصنع بقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله؟ في الأزل لم يكن مجادلة ولم يكن زوج، فكيف تكلم؟ فإن قلنا أنه لم يتكلم في الأزل بذلك، أو قلنا أنه كانت هناك مجادلة، هذا تكذيب للواقع، وقلنا أنه إن لم يتكلم فهذا أيضا تكذيب. يقول فهذا إشكال. الأمدي نفسه يقول لا أجد له جوابا على أصله، أما إن أراد له جواب أن الله يتكلم بالقرآن بأصوات وبحروف مسموعة، ولكن على أصله فعلا ملهوش إيه؟ ملهوش جواب، بل يطعن في أصله. أما على أهل السنة والجماعة الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف ما شاء. المبحث التاسع. نعم. فين الله عز وجل؟ لا هيتكلم فين دلوقتي حاليا؟ لأن الكلام بوحي وانقطع الوحي. مالها صفة الكلام؟ صفة أزلية فعلية أذلية تكلم بها بالأذل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. فعلية يتكلم كيف مشى. نعم يتكلم كيف مشى. المبحث التاسع المحاذير التي وقع فيها أهل التعطيل. خد بالك كلمة أهل التعطيل تطلق على صنفين، على من عطل الصفات من أصله وعلى من أولها. ليه؟ لأنه ما أول إلا لما مثل، يعني مثل أولا ثم عطل وبعد ذلك إيه أول، فالمؤولة معطلة والمعطلة معطلة. خذوا بالكم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية قواعد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، منها القاعدة الرابعة المتعلقة بالمحاذير التي وقع فيها المعطلة، وسأذكر كلامه رحمه الله مع تجزئته وبعض التقديم والتأخير وعنوانة أجزاء كلامه لتقريبه وتيسيره. قال رحمه الله في القاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. تاني، ركزوا يا أخواننا معايا الله يبارك فيكم. يقول كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه. يبقى هو فهم إيه؟ أنها تمثل صفات المخلوقين. طيب لما تمثل صفات المخلوقين يبقى معناها نقص لله، لأن صفات المخلوقين فيها إيه؟ فيها نقص. يبقى بناء على ذلك أراد أن ينفي ما فهمه، فلما أراد أن ينفي ما فهمه وقع في أربعة محاذير اللي هو يقع فيها الناس الآن. المحظور الأول تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين، وهذا هو التمثيل الأول. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، وهذا خطأ محض. لما؟ ليس كمثله شيء، واضح ليس كمثله شيء. طيب المحظور الثاني تعطيل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وهذا هو التعطيل الأول. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومه وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أوضع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله. يعني معناها كده باختصار شديد، أثبت اللفظ ولم يثبت ما دل عليه من معنى، وما فيش في أي لغة في العالم ألفاظ ليس لها معنى، ولا فيه؟ ما فيش أصلا. ممكن يجهل الإنسان المعنى، هذا وارد، أما أن يوجد لفظ بوضع من وضعه ليس له معنى هذا مش موجود يا أخوان. يبقى المعطلة لما قالوا استوى ليست بمعنى استولى عطلوها عن معنى، فبقيت معطلة حتى أتوا لها بمعنى آخر. معايا ولا ما تش معايا؟ تاني من أول المحظور الأول، تاني نصبر ونركز حتى نستوعب. يقول تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين، وهذا هو التمثيل الأول. دي واضحة ولا فيها إشكال؟ ها واضحة ديت؟ طيب يقول أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. ايه معنى مدلول النصوص؟ ايه معنى؟ لا انا بقول ايه معنى مدلول النص؟ ما دل عليه. عشان كده تجد النص اذا كان لفظ واحد بيدل على معنى، واذا كان تركيب يدل على معنى اخر، وده معروف زي كما قلنا معاني الالفاظ تختلف باختلاف السياق والافراد والتركيب والاقتران كما قلناها قبل ذلك معايا. فهو هنا قال وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، يبقى النص الذي جاء بإثبات صفة لله عز وجل ظن أن مدلوله التمثيل، أي يماثل الله عز وجل. طيب المحظور الثاني تعطيل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وهو التعطيل الأول. أنه إذا جعل ذلك هو مفهومه، جعل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ التمثيل، أحسنت، على التمثيل، لأنه هو فيهم إن النص يدل على التمثيل، فلما فيهم كده عطله، قال لك لا ما يدلش، ما يدلش على أن اليد هي اليد. بقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أوضع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. ده المحظور الثاني، عطل اللفظ عما دل عليه من إيه؟ من معاني. تعطيل الله عن صفات الكمال، وهذا هو التعطيل الثاني الثالث، أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. يبقى الأول لما قال إيه وربك الغفور ذو الرحمة، قال لك لا، الرحمة هذه لا تدل على معنى، يبقى عطلها عما دلت عليه من معنى. والأمر الثاني التعطيل الثاني، نفى عن الله عز وجل هذه الصفة كما قال هنا، فبقي الله عز وجل عنده بغير صفة، يقول ينفي تلك الصفة عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. يبقى الرب وصف نفسه بصفة هو عطله. المحظور الرابع، تمثيل الله بالمنقوصات من الجمادات أو الأموات أو المعدومات، وهذا هو التمثيل الثاني. الرابع، أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. وده اللي واضح ظهر من بعض الأعراب لما أتى الخليفة المأمون وقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها سواه. قال كيف؟ قال إذا كان ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين، ما هو ده المعدوم، يبقى ضيعوا إلهك. يبقى لما عطلوا الصفات وصفوا الله عز وجل بالجمادات أو المنقوصات أو المعدومات. لذلك لا يمتري أحد قط من تكفير هؤلاء لولا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله، يبقى عنده شبه التأويل. ومن أجل هذا كلمة الإمام أحمد المشهورة لما قال لأهل البدعة في عصره لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي إيه؟ جهال، عندي شبه التأويل. فمن ورع الإمام رحمة الله عليه امتنع عن تكفيرهم، ولكن شبهة التأويل لا تستمر، بل لابد أن تزول، فإن لم تزل فيظهر من المبتدع أو ممن يؤول العناد واتباع الهوى. الخلاصة، وقوع المعطل في تعطيلين وتمثيلين، فيجمع بين الإلحاد في أسماء الله بتعطيله عن الكمال وبتشبيهه بالمنقوصات، وبين الإلحاد في آياته بجعلها دل على التمثيل ثم تعطيلها عما دلت عليه من الصفات. فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، يكون ملحدا في أسماء الله وآياته. المثال التطبيقي لما ذكره الرجل، العلو، مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. قلنا إن العلو لله عز وجل نوعين، علوها الذات لا وعلو الصفات، علو الصفات قسمين، علو القهر وعلو القدر، واخد بالك؟ الأشاعرة يثبتون علو الصفات ولكنهم لا يثبتون علو الذات، فانتبه لذلك. ومن أجل هذا قالوا استوى بمعنى استولى، انتبه كويس. ممكن يقول لك تثبت العلو، لا يقول لك نعم أثبت العلو، يقول له للذات وذل الصفات بيسكت. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله عز وجل بوجهيها. يقول شبهة المعطلة، وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. لذلك لو لعلكم تلاحظون إن هذه الشبهة التي طرأت على صفات المولى عز وجل ما جاءت إلا لما نقلت إلينا كتب الفلاسفة وترجمت، وقام بترجمتها والقيام عليها بعض العجم، فما استطاع أن يستوعب لغة القرآن اللغة العربية. لذلك القصة المشهورة قصة الملك فيصل رحمة الله عليه مع الطبيب الفرنسي موريس بوكاي. كان يفحص الملك رحمة الله عليه، وكان هذا الطبيب يعني عنده علم عن الإسلام وقرأ ترجمة القرآن. فلما فحص الملك قال أيها الملك يوجد في قرآنكم كثير من التناقضات. فكان من الملك رحمة الله عليه قال هل قرأت القرآن بالعربية أم مترجم؟ قال مترجم. قال لا، اقرأه بالعربية فإن وجدت فيه تناقضات ترجع إلينا فقط. ما سأله عن التناقضات لأن هذا ليس من الفقه ولا من الذكاء. وحبلك أنت بتقول تناقضات، قرأته كيف؟ باللغة، بلغتك أم بلغة العرب؟ قال له لا بلغتي. طب خلاص ده ما يلزمش، لأن ترجمة القرآن حرفيا محرم ولا يجوز، أما ترجمة معانيه هذا لا بأس به. واخد بالك؟ فهو قرأه مترجما ترجمة حرفية، يعني الكلمة ويحط معناها، الكلمة ويحط معناها. طيب ما احنا عندنا بقى علوم اللغة وعلوم البلاغة وكيفية انتقاء المعاني من السياق، ده كله مفقود إذا ترجم ترجمة حرفية. فوقع هذا الرجل في هذا التناقض. الملك قال له لا لا، اقرأ بالعربية أولا وإن وجدت فيه تناقض يبقى نبدأ نتكلم ساعتها. فما كان من الرجل إلا أن أصارت حميته هذه الكلمة وفعلا تعلم العربية بإتقان وحذقها، فلما قرأ القرآن انتهى الأمر وأسلم لله عز وجل. يقول الواجب الجواب عن هذه الشبهة، الوجه الأول أن فيه يختلف معناها حسب السياق، زي استوى، استوى تأتي متعدية وتأتي غير متعدية، وتأتي متعدية بإلى وتأتي متعدية بعلى، كل نوع له معنى معين. يقول وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم. العرض اللي هو إيه؟ الوصف وعتنساه. وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعملا في ذلك. شفتوا يا أخواني؟ لذلك ما أوتي المبتدعة إلا من قبل جهلهم باللغة مع اتباع الهوى ترتب من ذلك الفساد العظيم، وهذا الذي وقع فيه المبتدعة في كل عصر وفي كل مصر. يقول فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. سقف إيه؟ الجنة، عرش الرحمن يبقى فوق السماء. مظبوط يا أخواني؟ فوق السماء. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، الأفلاك اللي هي السماوات. الوجه الثاني أن السماء قد يراد بها العلو فيكون معنى في السماء أي في العلو، والسماء يراد به العلو سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله تعالى هو الأعلى هو العلاء هو العلا الأعلى هو العلي الأعلى، وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. خد بالك حديث أين الله في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأله أين الله، ومعلوم في لغة العرب أن أين للاستفهام عن الإيه؟ عن المكان، معروف ككيف للسؤال عن الحال وهكذا. فانظر إلى المبتدع يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، طب ذكر النبي هو الذي سأل، كيف تقول بعدم جواز شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يا أخواننا عياذا بالله من الضلال. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. الوجه الثاني أن في تأتي بمعنى على، فتكون بمعنى على السماء، وإذا وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد إنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على، وكما قال فسيروا في الأرض، أي على الأرض، ما فيش عاقل يشوف أرض يبقى نفتح أنفاق بقى ونمشي، لا لم يقل بذلك أحد، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على شيء فيه. المبحث العاشر شبهة الممثلة والرد عليها. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة. طيب المعطل مر بمرحلة التمثيل أم لم يمر؟ وهو رايح في الضلال مر عليها الأول واخد بالك فعطل، أما الممثل قال لك لا أنا هقف هنا. طيب وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب، فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. وسنتناول في هذا المبحث ما يتعلق بالممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا إن لله وجه ويدا وعينا كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك، ده الكلام ده سمعته بأذني من بعض الأشعري، أن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، وقالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. طيب إن قبل هذا الكلام من وجه فما تصنع بقوله ليس كمثله شيء؟ رد، واخد بالك أنت إزاي؟ ليس كمثله شيء، ده واحدة. أيضا ما خاطبنا به ربنا عز وجل بلغة العربي وهو معلوم لنا المعنى، المعنى ده يختلف كيفيته من أشياء بين أشياء وأخرى، كلفظ الوجه يختلف ولفظ اليد يختلف ولفظ الساق يختلف، يبقى المعنى ثابت ولكن الكيفية إيه؟ اختلفت، فكيف إذا كان هذا في حق المخلوقين فمن باب أولى في حق المولى عز وجل. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحسن، الكلام ده أخواننا بيقولوه كما قلت لكم الأشاعرة، ويحفظون هذا الكلام عن ظهر قلب، واخد بالك، وإذا ناقشتهم باللغة سيعجزون لأنهم ما تعلموا شيئا إلا ما يوافق بدعتهم. أما السمع فقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وفي الآية الأخرى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع بين هاتين الآيتين بين النفي والنهي. اكتب عندك فلا تضربوا لله الأمثال، أي قياس التمثيل وقياس الشمول. وقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وهو قياس الأولى. اللي هو القياس الأولى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. انتبه لي كويس، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. طب الوصف المطلق أين يوجد؟ في الأذهان فقط، يعني طويل في الذهن، كبير في الذهن، جميل في الذهن، قبيح في الذهن. لكن فلان جميل قيدت وخصصت، فلان طويل قيدت وخصصت، وده كلام ما فيش عقل يشك فيه لحظة، ولكن القوم لما اتبعوا أهواءهم سلبت عقولهم. يقول أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم، كما قال القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا تؤخذ عليك، ليه شبهته بالناقص؟ يبقى كده أنقصته. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. إذا كان وجه ربنا كوجه بعبده له أنا بقى، واخدين بالكم يا أخواننا على طول. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوض جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اكتب عندك جعل هنا بمعنى صيّر، بمعنى صيّر، لأنها تعدت إلى مفعولين، لأنها تعدت إلى مفعولين. أما إذا تعدت إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، أما إذا تعدت إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق. قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق. ها أعيد تاني، جعل هنا بمعنى صيّر لأنها تعدت إلى مفعولين، مفعول الأول قرآن ومفعول الثاني عربيا، ولكن تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد. مثاله وجعل الظلمات والنور، النور هنا مش مفعول تاني، لا ده معطوف، يبقى جعل هنا بمعنى خلق. معايا يا شيخ؟ طيب. وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، اكتب عندك لسان هنا بمعنى لغة، بمعنى لغة، وتأتي بمعنيين أخريين وهما كلمة اللسان، تأتي بمعنى اللغة كقوله تعالى بلسان قومه، وتأتي بمعنى الثناء العطر واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وتأتي بمعنى الجارحة ولسانا وشفتين. دي مجيء اللسان في القرآن. يقول: ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحج على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين. انتبهوا للجزئية دي. إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين: أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم من المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني: أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله سنتوقف في الكتاب عند هذا الدرس ونكمله إن شاء الله. كنت أتمنى ننتهي منه، ولكن لعل فيه خير كثير. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، لو كلام أهل العلم في إثبات الحد لله عز وجل. ولكن أرجو الله يبارك فيكم ما سبق ذكره في هذا الكتاب من مقدمة نفيسة سطرها محقق الكتاب أجزل الله عز وجل له المثوبة، أرجو ألا تهملوها وأن تراجعوها وتستظهروها، فإنها في غاية الأهمية والإفادة في مبحث صفات المولى عز وجل.